ان شاء الله الكدر والغم انتهى من دلوقتي، من لحظة الندم دي، والاقلاع ده بقدر الطاقة وبقدر الامكان، والعزم على عدم العودة خلاص كده تأكد، والندم ده هيحول كل غمة تيجي بسبب القرض هيحولها لتجديد للتوبة، هيحولها الأنس بالله، وهيحولها الكره للمعصية. كره المعصية جميل بقى، كره المعصية جميل، ما بقاش بقى ايه، ما بقاش اكتئاب ولا حسرة ولا كده، لا بقى كره المعصية لله، بقى تأكيد لليقين في ان انا عمري ما هعمل كده تاني. يبقى هتستقبل اي محنة تحصل بالقلب ده، بقلب التواب التائب. فالانسان اللي خلاص تاب انتهى نكده، ما بقاش اسمه نكد، بقى اسمه بلاء. والبلاء ده بقى ساعات لما بينزل على المؤمن الراضي المحتسب هينزل منزل السكينة، وهيزود الانسان قوة، وهيزود الانسان روح. الحمد لله والشكر لله. علم الناس كلها ان القرض وحش، قول للناس كلها ان الربا حرب مع الله، قول للناس كلها ما تقدروش على حرب ربنا، عرف الناس كلها ان الربا بيجيب الدمار، قول دمرت حياتي زي ما انت بتقول كده، ولكن ابشر ان شاء الله غمتك انتهت ببركة التوبة. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا يتقبل توبتي وتوبتك يا رب.